السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم تقبلنا وتقبل منا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا كنا حنواصل في الكتاب إيقاظ الهمم، إلا أنه أنا جاي عليهم كده لقيت مناجات لابن عطاء الله السكندري: يستفتح بها الصالحون يومهم قبيل الفجر من كل يوم. قلت كده الليلة نقراه، وكان أسعف من الوقت كنت طبعت عليكم في الكمبيوتر، جبت عليكم ورق بالحيل، سمحات سمحات شديد والله العظيم، والله سمحات سماحة لا إله إلا الله. ولكن أنا جاي عليكم بفتح في كتاب ده كتاب اسمه لطائف المنن في مناقب الشيخين المرسي أبو العباس الشاذلي لأبي الحسن، من مؤلفات ابن عطاء الله السكندري. أنا ساي بس يعني كتاب ده عندي بسنين، عشرات السنين معي. الليلة فتحته كده كان وقعت عيني في المناجدي: لا إله إلا الله، ده كلام شنو ده يا جماعة؟ خلعتني خلع، ووقت ما في، وقت ما في عشان أبالغ. أنت يا شيخ عبد الرحمن ما بتلقاها، تجيبها مطبوعة شوف أنت هسه حقراها لك تشوفها براك. ولأنه الثلاثة الجاية قال ربنا أحيانا ما بجيكم، بجيكم الثلاثة بعد المسافة بيطول عليكم. وبعدين هي ذات المناجات دي من يعني من سماحته يعني حكاية ذات الزول ما بيصبر عليها. أنا بس خميت الكتاب وجيت، يعني أنا ذاتي كنت قلت الليل يمكن ما يجيني زول، بديت أطبع فيها. جاني شيخ عمر دقوا عليه الباب، لكن كنت بجيب لكم مطبوعة. يعني سمحة شديد، أنا ذاتي قلت يا جماعة أكيد هذا معي عشرات السنين، ليش شنو أنا ما حفظتها للزمن ده كله؟ لمت نفسي لهم شديد خلاص، والله لمت نفسي لهم شديد. وذات هذا الكتاب من تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. الدكتور عبد الحليم محمود طبعا تعرفوه، شيخ الأزهر طبعا. والظاهر الكتاب ذاته تزامن يعني في إصداره كتاب لطائف المنن، الطبعة دي بالذات اللي هي بتحقيق عبد الحليم محمود، تزامن إصدارها افتتاح المسجد الذي بني على ضريح ومقام ابن عطاء الله السكندري في القرافة. ما كان فيه مسجد، فبناه واحد من أهل الخير والإحسان اسمه عبد الحليم مجاهد، بنى مسجد فخم في المقام الذي دفن فيه يعني سيدي ابن عطاء الله السكندري، أحياء لذكراه، لأنه طبعا عالم من الأعلام ما شاء الله عليه. فافتتح هذا المسجد، وتزامن افتتاح المسجد إصدار هذه الطبعة من كتاب لطائف المنن في مناقب الشيخين المرسي أبو العباس والشاذلي أبي الحسن بتحقيق الشيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود. فهو عنده مقدمة، المحقق عنده مقدمة، في مقدمة كتابه أورد هذه المناجاة، حتى قال يعني من الميكروفون سامع طبعا. كتاب لطائف المنن من مؤلفات ابن عطاء الله السكندري، لكن بتحقيق الشيخ عبد الحليم محمود هي الإصدار دي اللي أنا حسي بقرأ منها. وقال يعني في مقدمة المحقق قال: ولقد بلغ ابن عطاء الله القمة أسلوبا ومعنى في مناجاته التي يقرأها الصالحون قبيل الفجر فيجدون ثمرتها إشراقا في صدورهم ونورا في قلوبهم. ولا يفوتنا ونحن بصدد الكتابة عن ابن عطاء الله أن نتوج كلمتنا عنه بهذه المناجات الممتعة الرائعة. بيقول في مناجاته رضي الله عنه: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟

تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ إلهي إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثاق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني في نفسي وتنصر بي، وأغنني بجودك حتى أستغني بك عن طلبي، وأغنني بجودك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم، حيث أوحشتهم العوالم. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى سبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك حولا. إلهي كيف يرجى سواك وأنت الذي ما قطعت الإحسان، وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. يا من أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين. أنت الذاكر من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادي بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك. إلهي قد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقفني علمي بكرمك عليك. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وأنت متكلي؟ إلهي كيف أستعز في الذلة أركستني، أم كيف لا أستعز إليك نسبتني؟ إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني، أم كيف أفتقر أنت الذي بجودك أغنيتني؟ أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وتعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشه. محقت الآثار بالآثار، ومحوت الأغيار بمحيط أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار. كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ دي مناجاة. لا إله إلا الله. دي والله الزول يقرأها في سكون الليل الهادي، ذاك لا في ذاك ولا ذاك، وبس أنت وربك الله تنسكب فيك في قلبك من الأسرار والأنوار ما لا يعلمه إلا الله، ويقبل عليك النهار وأنت مؤمن شحنتك فل. والله ما شاء دي شحنة يومية يا الله. ما طبعا أنا ما قلت لك يا دوب اعترت فوق الليلة، والكتاب ده معي سنين، ما أظن خلي بك الزوج ذاته بيقرأ الحاجة وثاني وكذي يقراها بيفهم فهم ثاني، ولا تدخل عليه دخل ثاني ما بعرفها. ما طبعا قبل كده قريته تحكين سبحان الله كيف هيجني. قلت سبحان الله يا جماعة دي حسي ما كان من زمان، يا ودبان السجمان ما كان من زمان تكون حافظ زي قل هو الله أحد، تقول يوم تفتتح بها يومك زي ما الرجال بيفتتح يومه بينسى الكلام ده. معرفة دقيقة محكمة، حاجة عجيبة شديد. الله يا جماعة سبحان الله. على أي حال قال لقيتها، هسه أنت ما كلامنا عرفته، قال لقيتها أديها وزيها لأخوانها، كان ما لقيتها إن شاء الله بعد طبعا أسبوعين ناس جبته بعايش. أنا كان قبل ثلاثة جاي جايكم وكنت بجي لكم في ورق، لكن قلت يا جماعة المسافة بالطول. ودي جوهرة من جواهر الكلم، حرام تنسجن أسبوعين. قلت كده نسمعكم لها تشنف آذانكم بعدين نجيب لكم في ورق مشكلة، وبعدين قد نقف على بعض الكلمات دائرة شرحة شوية عشان أزول يعيش في المعنى، يعيش في المعنى. يلا نشوف الكتاب حقنا قال شنو. الله يا ما غيته الله، العمر رايح سار في حياة سمحة زول عليك أمان الله ولا جايب خبره. سبحان الله، اسمه لطائف المنن ده. اي كده الله اشهد الشاهد وزعوا لكم ده، بعدك نخش في الموضوع. بسم الله. وانتوا عارفين هسي ابن عطاء الا سكندري ده عمره 5 سنة؟ شفت المعلومات جبتها لي من الكمبيوتر دي؟ انا عارف تاريخ وفاته 709 وهو له سنة 658 كده، حاسبوه كم عمره 5 سنة زول ده؟ 51 سنة. عليك الله، في 51 سنة يسوي عجائب جديدة. عليك الله يا كباش، 51 إذا ما فتنا يا أخي ده كلام عجيب ذاته. ها ده ذاته كلام. وبعدين أنتوا عارفين يا جماعة بداية أمره منكر تب مرة واحد، مش منكر. وأبها ذاته منكرين في التصوف، أبها ذاته منكرين لهذا الأمر، حتى أنه أبو العباس يا خدا قال صبرنا على جده كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام على بني الصغيف اللي أزوه رموه بالحجارة، وملك الجبال جاء داير يطبق عليهم الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلابهم، ما جاء كلهم في المدينة بايعوه ونصروا الإسلام من بعد ذلك. قال كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام على قومه صبرنا على جده حتى خرج من صلبه إمام يتكلم في العلمين، يهمنا عطيه السكندري، وسوى حاجة ذاته ما سواها الحيران الباقين. الأصل يوم في يوم الأيام ما أنكروا أمر التصوف. شوف، وذاته في حكايته قال كنت لأمره من المنكرين، كنت لأمره قال من المنكرين، قال لا لشيء سمعته عنه أو رأيته، لكن طبعا لأنه أبوه وجده منكرين في التصوف ده وفي علم التصوف اللي بيخليه ما ينكر شنو، ما الناس وأبناء بيئاتهم، ما هو القدامه قالوا كذي مخاشي اهو مسلمات. قال في يوم من الايام خشيت في نقاش مع طلبة، طبعا هو طالب علم ما شاء الله، رئاسة العلم دي عندهم طوال متوارثة علم الظاهر ده، خشيت معهم قال في جدال شديد ونبست لهم، قلت يا جماعة، قال رجعت الى ضمير، قلت يا جماعة انا انبذ ليه في شبكة مع تلاميذه؟ ما انا امشي عديل اسمع منه، صاحب الحق ده ظاهر والباطل ظاهر، انا بيخفى عليه المبطل من المحق ما بيخفى عليه. قال طوالي، قال مشى حضر حلقه من حلقاته مجلس زي ده كده، بعدين سلب لبه. طبعا علم الهام وعلم يجي كده طازه كده من السماء، قريب العهد بالله، ما قرا في كتب ولا حاجه، هداته ادهش ذاته، لا اله الا الله، يهود حسب ينبذوا يقولوا فيما يقولوا. قال رجعت البيت، قال الله أهل بيتي زاد، استوحشت منهم قعدت بعيد، قال دول يتكلم معي ما في كهرباء ثقيلة، قال قعدت في كورنا كده، قلت لا حول، قال بس قعدت أحملق في السماء ونجومة، وقال أصابني شيء في قلبي ما طبيعي. بعدين طبعا الإنسان لما نحس بأنه ظالم له طرف وحاكم عليه أحكام جائرة وما لذلك، ويجي يشوف الحق وهو يكون زول ضميره حي وخاف الله، بيتأثر. فأظن من هذا الحال أصابه ما أصابه، وقال يعني لا لا لا، شوف سبق الخواطر والظنون على المسلمين دي مصيبة كبيرة. المهم ليله ذاك ما نام من الصباح، لقى روحه ما عنده أي طريقة غير أنه يمشي له في بيته، مش في حلقة عامة كده في مسجد عشان يقعد مع الناس ما معرفه القاعد منه والسامع منه والبيسمع منه، لا لا يمشي لعديل في بيته. قال مشيت له وفي محله زائر استأذنت عليه، بعدين ده طبعا الفيلم عنده معروف طبعا، محمد وجاهز وشايف أي حاجة، وموصي ذاته جماعته، قال لهم من أتاني يوما من الأيام، أنا ما أدري متى نأتي، فلان أخبروني، راسه بيجي لكن أنا ما أعرف. وقت يجي يكلموني مكلم جماعته ذاته عارفه خلاص قرب جاي. قال فعلا قال استقبلني استقبال أصلا أنا ما متوقع ذاته. ما استقبال بتاع زول نكرة جاي زول ما بيعرفه، لا استقبال زول يعرفك ويعرف مكانك ومكانتك واحترمك تمام، يعني ما خلى لي شيء في الإكرام من أول بتاع ما طلع سجله عنده. وهو ده ما جايب خبر طبعا، هذا ما مغمض لكنك شايفه يعني. بعدين قال أخجلني، قال دخلت في مظافري. قلت الزول ده من يوم بيعرف ذاته؟ أنا بالنسبة له مجهول ما بيعرف، ما في مقابلة قبل كده. وفي الحلقة طبعا لما نسمع كلامه الأدهش ذاك ناس كثيرة وفاتوا، لا يسلم على ذاته، لا عنده شغل، لا يسلم قل بيسوه ده، لا لا لا هو ذاته جاي ممكن يسلم شنو ولا أعرف يجي. فقال قال شكوت له بعض الهموم والأحزان، ده له دواء لهموم وأحزان. ما العالم قدره ما يبقى عالم ولا يحفظ الكتاب ولا السنة ولا يسوي ولا يفتي في المزايا كلها، الهم والحزن ده ما برضو بيوقعوا في شراكه يبقى ما ضعيف برضو. هاي أصلا ما في شيء يعني يغلب الهم إلا إذا كان الزول تعلق بالله، يعني إذا تعلق بالله صارت له صلة بالله ورمى همومه كلها في اللهم اجعل همي بك وإليك هما واحدة واجعلني بك وإليك مشاهدة، ما عنده مشكلة ده، ما عنده مشكلة. لا كارب قالوا أنت رب، كارب بتعمين ما هو كله بيجي منك أنت، هو أنت الرحيم وأنت العليم وأنت الحكيم وأنت وأنت وأنت، وأعرف كلام ده ما في شيء يكدر صفو العارف. لكن طبعا معارف زي دي هو ما وصلة، هو في علم المسائل والحلال والحرام والأحكام ما عنده مشكلة. فزيه زي باقي البشر تصطاده الهموم وتجرفه الأحزان أمواجه وتودي جاي وجاي إنسان برضو يعني. فقال شكوت له قال بعض الهموم والأحزان، فقال لي يا بني أحوال العبد أربعة لا خامس لها، ولكل حال من من الأحوال مقتضى للحق، إما نعمة أو بلية أو طاعة أو معصية، ما في تاني خامس. فإن كنت في نعمة فمقتضى الحق منك الشكر، إن كنت في بلية فمقتضى الحق منك الصبر، وإن كنت في طاعة فمقتضى الحق عليك شهود المنة، وإن كنت في معصية فمقتضى الحق وجود الاستغفار الإقلاع الفوري والإنابة إلى الله. تعني في شنو؟ البعكر شنو تعني؟ وطبعا الزول اللي بيتكلم كلام زي ده يخاطب محل يفهم الكلام بحذافيره، ماذا يقول له كلام كثير ولا زول فاهم كويس، يعني أي حرف وأي جملة بيعرف مراميها، مهيأ ما عنده بلادة في القلب ولا في العقل، ده ما مهيأ من قبل بس ما لقى ده ما أصله خامة 100% بتطلع صنعة ذاته عجيبة. الكلمات الأربعة ديل بالله سرهم فيه سريعان غريب. قال بعد فترة طبعا ثاني ما قدر ينقطع منه، بعد فترة قال سألني قال له كيف تجد الحزن والهم؟ قال له والله يا سيدي أفتش عليهما فلا أجدهما. زمان أنا واقع ضحية في حتن، أنا حسي أكوس للهم والحزن أفتش ليه ما ألقى، مش بس كلماتك ديلك شوف زمان جاهز ده. وزينا طبعا ناسه سريع عشان كده شوف في زمن وجيز، يعني وقت حسبت سنين عمره بالميلادي، سنين عمره بالميلادي 49 سنة ولا 51، لأنه 1260 و 1309 أحسبوين 1260 1260 فضل من 1340 مش كده، و 1309 49 سنة بالميلادي 49 سنة، بالهجرة احنا حسبناها بقت 51 مو 51 إلا ما في فروقات جاتها بالهجرة، لأنه توفى في جماد الآخرة. جماد الآخرة ده شهر كما محرم وصفر ربيع أول وربيع ثاني جماد الأولى، يعني معناها يعني هو بالضبط ما 51 وخمس شهور. أما بالميلاد 49 سنة ولا تم 50 ذاته، شوف عمل العجائب دي. قلت لك حاجة غريبة شديد. لا كذا نخش في الدرس، والله كلام عجيب. نحن طبعا لسه ما جينا لترجمته حسنا وترجمته جاهنا، لكن لأنه جات مناجاته دي هيجت سيرته فقلنا برضو نحكي. طيب وقفنا عند قوله قالوا سميته، طبعا من العجيبة في شرح الحكم قال سميته إيقاظ الهمم في شرح الحكم. الله الله الهمم دي، الهمم دي ما رقادة رقادة ما يهو ذاته ودرنا يا جماعة. الهمم الراقدة دي والعزائم الخامدة دي ما هي ذات الودرتنا، ودرنا شنو غيره؟ الله كريم إن شاء الله بعد الحال ربنا يحسن الحال يودي الحال من حال إلى حال. وسميته إيقاظ الهمم في شرح الحكم، جعله الله خالصا لوجهه العظيم بجاه نبينا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طيب ها قالوا لنقدم بين يدي الكتاب مقدمتين، إحداهما طبعا إحداهما دي حتجي المسائل العشرة حيتكلم عنها، والثانية في ترجمة الشيخ ذات المؤلف ابن عشان الشيخ خشنا في الترجمة قاعدنا نتحدث عنه في ترجمة الشيء إحداهما في حد التصوف وموضوعه وواضعه واسمه واستمداده وحكم الشارع فيه وتصور مسائله وفضيلته ونسبته وثمرته. المسائل العشرة أنتم عارفينها، والمقدمة الثانية في ترجمة الشيخ وذكر محاسنه. أما حده تعريفه يعني طبعا يا جماعة الحد هو التعريف، لكن هو طبعا جاب لنا طبعا يعني لأنه يا جماعة التصوف ده علم يعني ثمرات صفاء السرائر، ما هو علم أرضي كسبي عشان الزول يعني ينحي فيه بعقله وهو يبتدي من حيث انتهى غيره كالعلوم الاكتشافية نظرية الفلانية تسود كذا من السنين يجي بعدها ذاك يدقق ويعرف خلل فيها ويصلح وتنسب النظرية باسمه نظريات في نظريات نظريات في نظريات، ما هو علم أرضي يعني، إنما هو علم ثمرة صفاء السرائر أصل تنقية والتجلية جوه للقلب ده وعلى قدر صفاء القلب وجلائه وصفائه وقسمة صاحبه وفضل ربه عليه تجيك من المعارف الإلهامية فيما يتعلق بمعرفة الذات، وعلى قدرك الصهباء تعطيك نشوة ولس على قدر السلافة تصاب. وهي يا جماعة التوحيد ده حسنتم ما قريتوا التوحيد ده ما أصله المعرفة فيه ثلاثة أقسام، معرفة إجمالية دي لماذا لها قراية وكتابة يعني بالفطرة سايب التي فطر الله الناس عليها لا تبدل لخلق الله والجبلية ومستكن الفطرة جوا ما في زول ما بيعرف الله كذاب منافق سايب بيجحد الله ده الشيء بيقول لا إله ولا حيوان ده كذاب مما ينزر بيعرف الله صح لما كذب سايب قول لسان وتزين شيطان. المعرفة الإجمالية اللي هي بيهتدي فيها الإنسان إلى ربه بفطرته يعني زي ما جاء عن قص بن سعيد الإيادي قال البعرة تدر على البعير والإحر والسير يدل على المسير كذا يعني بفطرة سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج أفلا تدل على الواحد القدير. ما خلاص ما حدوث العالم ذاته طوالي أي زلب أي أي أي أي عاقل طوالي إذا تأمل يعرف لكل موجود موجد ولكل حادث محدث. والمعرفة الإجمالية دي معرفة فطرية والإنسان إذا يعني تمكنت فيه بحيث لا يستطيع شيطان ولا إنسان ولا مزعزع زعزعها ومسك الدرب درب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام آمن به وهب أركان الإيمان وأركان الإسلام الحداشر ديل ونجت فيهن ولا محتاج للكلام الجاء في الآخر. الكلام الجاء في الآخر ده ما وصل الكلام بيجيب الكلام، ما زي القوانين الوضعية يا جماعة كل يوم الحكومة تسن لها قانون عشان تسيد ثغرة من ثغرات شنو المجرمين اللي دايرين يحتالوا على القانون ويغشوا العالمين. تبقى إجراءات في الآخر من كثرة الإجراءات والقوانين أنت ما حتفهم إلا يجيب لك محامي متخصص يوريك تعمل كيف. لكن لو الناس على الفطرة وكل زول خايف الله قاضي ذاته ما دايرين يخليه محكمة ولا محامي ولا ما في كل الناس. إذا من سيدنا في سيدنا أبو بكر قال القاضي سيدنا عمر، القاضي الماسك القضاء سيدنا عمر قاعد إن شاء الله يوم كله والشهر يمضي والسنة تفوت، جول جاهم مع التاني شاكي ما في. قال سيدنا أبو بكر قال ليش ولا شغلة ثانية يعني قتلني في شغل هذا ذاتي ما عندي ما في زول بيجيني، الناس كويسين. لكن شوف الاحتيال لما كثر، شوف حس أي شيء تزويرات وبطاقة ذات حس البطاقة دي غيروها كم مرة. أمس واحد بيجي على الدكان قال لي من الناس اللي بوزعوا السكراتشات دي بوزع أظن سكرات سوداني، جاء لي زبونه جاي يديه وقام ده قال له يا أخي في جماعة بدون بفرقة كويسة يا أخي، أنت مالك أنت أظنك مشي اللي روحك ده شنو يا أخي فرقة كبيرة. قال لي فرقة كبيرة أذكرتها أبو 50 جنيه، وهو طبعا مندوب من الشركة طبعا ما في كلام زي ده. قال لي مين دي؟ قال لي حسي فاتو بفرقة كم مرة والفرقة فاتو بين وصفه لي وأظن ذاته كان بيتعامل الشغال حسي في توزيع كروزي. قال لي جرب ذاته بيحكي جرب روم بالموتر من محل لمحل لقى اثنين باكستانيين لهم زمن بيوزع في كل طول الطبق الاصل من الكريت سكرات كده وبيجوا انت لما تشيل البتاع ما بتلقى ولا نمره جات ما بتلقى 50 جنيه وراحت عليك مزوره شوف هاي ما يعني ما بتعمل ادوات بتاع يجيك الكريت جات وكلاس جات تمام وشوف كم يجي يبيع بس لي صاحب الدكان جات ولا عندي شك يخذها بس يدي وشو ثاني ما يعرف. فشوف الاجرام لما كثير بيجي شنو الناس يحاولوا يسددوا الثغرات على المجرمين. علم الكلام ذات حسين ما يتعلق بالله بالله عز وجل ذات الفلسفات أحل وافدة من اليونانيين ومن ولوسانيين ومن جو طبعا رقعة الدول الإسلامية اتسعت فشملت بقت في تخوم الوثنيين والنصارى ومين فبقت الثقافات تي وافدة ويشككوا الناس شنو في الثوابت الفطرية الموجودة في عندهم. فقام العلماء للتصدي عشان ما يتزعزع عقائد المسلمين فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل يعني الألوهيات والنبوات والرسالات وما إلى ذلك دي، فكتبوا فيها علم الكلام جاء متأخر يعني اختضته شنو إجرام الناس. لكن لو ما اختضاه ده الناس على الفطرة ولا دارين كلام كثير. وطبعا لأنه أي شيء في الآخر أنت ذاتك لما تعمل حاجة عشان تقاوم بها حاجة يكون عندها أثار سالبة كون مضادة تعقد لك المسألة على الناس حسي قليل من الناس يقدروا يفهموا المعرفة التفصيلية في الله عز وجل المعرفة الإجمالية طبعا المعرفة التفصيلية حسي كثير تجي تشرح لهم ذاته الواجب والمستحيل والجائز بتفاصيله ديك بمطالبه بمتعلقاته يقول لك يا أخي تبطرت من تقول شنو يا أخي مش كده مش كلام ده حاصل ده أصو اختضاه شنو اختضاه إجرام المجرمين اللي جات من الجهات الثانية لأن يفسدوا علينا الدين. فنهض العلماء رضوان الله عليهم بأسلوب ذاته بالمنطق بتاعه ذاته عشان يثبتونه لأنه هذا الدين هو الدين الحق والمعطيات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة الرسول كده في عمومياته وفي صفاءة هي من صميم المنطق ومن صميم ما يقبله العقل وليس عشان ما يزعزع الناس. فالمعرفة التفصيلية يعني المولى عز وجل يهتدى إليه بالمعرفة الإجمالية الفطرية الموجودة والمعرفة التفصيلية اللي هي علم الكلام الواجب والمستحيل والجائز ويسمعك وبعدين وما يتفرع منهم من كلام كثير معقد أنتم لعلكم درستوه يعني في هاي مسائله. والمعرفة الإلهامية والركع على الإلهامية دي ليه الركع على الإلهامية دي؟ لأنها هي دي بتديك المعنى اللي بيه أنت تعرف وتخشاه وتحبه وتقبل عليه وتعرف عما سواه. انت داير دي انت ما داير له منطق تجادل به فلان وتقنع به فلان وانت ليه رقبتك القناعة ما وصلت للقناعة اللي بتقنع بها نفسك عشان ما تنحرف. ده المهم مش كده؟ ده المهم. وعشان كده اللي جمع بين المعرفة الإجمالية والتفصيلية وعمل حتى ألهم من ربه معارف قلبية أورثته خشية الله إنما يخشى الله من عباد العلماء وتقواه والإقبال عليه والاكتفاء به عما سواه هذا الناجح. شفت الكلام ده كيف؟ طيب وعشان كده الناس كمان مخوش طبعا إبليس ما بالمرصاد يا جماعة. يقوم أنت بعد المعرفة الإجمالية دي تكون شاطر وماهر في المعرفة التفصيلية وتجي تدرس العقيدة بمذاهب المتعددة الأشعرية والماتريدية وبعدين مذاهب المعتزلة وغيرهم من المجسمة والكرامية والمشبهة والماتعل والمعطل ميلل ونيحة الكثيرة وتكون بارع فيها والناس قدامك ما شاء الله وده تقول له وتنسى المعرفة اللي تلامس قلبك وتعرفك بربك لتقوم بحقه عليك وتوفي بعبوديتك لا الرحلة في الزحمة دي بتكون رحلة نفعت غيرك وأنت لم تنتفع كالمصباح يضيء ويحترق ما فيش فايدة. عشان كده يعني الغزالي لما قام في إحياء علوم الدين وفي التجديد نبه لعلوم رغم أنه موضوعها الدين ولكنها علوم دنيا وليست علوم آخرة لأنه في لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم والتقوى ليس هذا سبيلها. دي فصاحة وحجج وبراهين تقنع بها الخصم اللعين لكن إذا ما أولى تقنع نفسك بحيث تقبل على الله تتقيه وتخشاه ولا تؤثره على غيره من أهواء وشهوات ومين هذه مشكلة. عشان كده قال القائل في المعنى ده في معنى أنه الإنسان يعطي لقلبه من معرفة ربه بوسائل تصفية والمجاهدة لينال شيء من أنوار المشاهدة فيعرف ربه معرفة يقدر بها ربه قدرا يليق به وشيتا ينجيه من جهه يوم القيامة. ها وصية الله لنا ولمن كان قبلنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله كلام التقوى. كم حصيلتك من التقوى مما تعلمت أو عملت حتى ما نشوف الثمرة. إذا ما في ثمرة ما بيكون حكاية ما بيكون كلام ضجيج كثير لكن ما في نتيجة. فعشان كده قال يعني قال له عقال عقلك بالأوهام معقول. بالزول اللي اهتم بالجانب البرهاني الكلامي النظري وما يعني أعطى لقلبه من معرفة ربه عن طريق المعرفة الإلهامية اللي هي ثمار المجاهدة. وإذا كانت حققت بلباس التقوى أعطاك من علوم التقوى واتقوا الله يعلمكم الله ديك العلوم التي تزداد بها هدى مش منطق وحبتاع صح تنفع به الآخرين لكن أنت وين أين أنت من ربك. عشان كده كل علم لم تزداد به هدى لم تزد به من الله إلا بعدا. والمطلوب القرب المطلوب أن يقترب العبد من ربه فيخشاه ويطيعه ويحبه ويثيره. فعشان كده قال له حتى قال له يقال عقلك بالأوهام معقول وقد قلب القلب منك القال والقيل ما هو قال وقيل ما هي كده يقال عقلك بالأوهام معقول قد قلب القلب منك القال والقيل تهيم في مهمه الأوهام من وله أفاده فيك معقول ومنقول. ما أصو العلوم الفكرية دي اعتماده على النقل والعقل. يا أخي هناك ثم علوم فوق النقل والعقل وذلك بصدق توجهك إلى الله وعملك بما علمت يعطيك علما يحرك قلبك لمعرفة ربك فتعرفه وتخشاه. سمر الخشية دي قال له هنا قال عقلك بالأوهام معقول قد قلب القلب منك القال والقيل تهيم في مهمه الأوهام من وله أفاده فيك معقول ومنقول نحت بالفكر معبودا فقلت به ما هو كل فكري وهذا عقد بكف الحق محلول قد كنت مثلك دهرا. ما تقول انا ما اعرف الشغله دي، شغله انا قريت وقعدت في الحلقات وسمعت وسمعت، لكن انا بفتش قلبي بلقاه ياهو ياهو ذات. يعني نحن لا تغيرتنا الحصص ولا بدلتنا، ده شنو ده؟ ما احنا دايرين القلب اذا ما تغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قد كنت مثلك دهرا في مكابدة ولي فؤاد بهذا الداء معلول ألف نفسك. فالمعرفة الإلهامية هي المعرفة اللي عليها المعول، لأنها هي جرعة تفيدك أنت في نفسك. لكن أنت عليك الله حسع، أنت لو طبيب وصيدلاني وعندك أجزخانة، أي زول يجي داير دواء بتصرف بتكتب له وتصرف له من أجزخانتك، لكن انت ليه رقبتك دواك قاعد هنا وبتبيع وبتدي غيرك، انت ما عالجت نفسك، ما حسره؟ ما الدنيا كله لو لميته وقال والله فلان الطبيب فلان وجخامته الفلانيه وايد، طيب الناس كلهم شوفوا اللي انت ما دوش. فالمعرفه الالهاميه هي الوصفه الخاصه بك انت، وصفتك وصفتك لدائك. شوف فتشة عشان تتناول تبقى في عافية، انصلح وأصلح غيرك. لكن إذا أنت من صلحت صح إصلاحك لغيرك قد يعطيك، وما في شك يعطيك ثواب ويعطيك أجر، لكن لأن المرض بيجيب لك أوزار أكثر من الأجور في كفة الميزان بتلقى روحك خسران. وبعدين كيف؟ فها في حد التصوف ده وفي تعريفه حس الشيخ ابن عجيبة ده حيجيب لنا شنو تعريف للتصوف من أعلام من علماء التصوف. كل واحد بيعرف التصوف بحسب المعنى الذي وجده في قلبه، ده محل الشاهد أنا ما وجد، لأنه وبعدين وسبحان الله ولعله يكون هو في مرحلة عنده معرفة بالتصوف كده، لما نيجي مرحلة ثانية يلقى التصوف عنده معنى أرقى ويجيب ثاني تعريف غيره. وهكذا في كل طور من أطواره النفس، الشخص الواحد في كل طور من أطواره في سيره إلى معرفة ربه يكون عنده فهم وتعريف للتصوف يختلف عما كان قبله. خليته أقول يعني معناها جرعة وصفة خاصة بك أنت وبحالتك وبطورك اللي أنت فيه من أطوار المعرفة. وهذه المعرفة فعلا سيدة تمام، عشان كده تلقاهم حسي يسدد الخلايا معانا. هو داير اللي رقبته اول حاجه له شنو انت 24 ساعه انا مقابلكم انتم، وبعدين انا بلقى بثين القى قلبي القى قلبي مع ربي في خلوه. وين تلقاني يسدد واحد ما يفتح الا الساعه 2 صباحا، عشان كله يعجز الناس زمان الشيخ محمد الصابونا ما يفتح الا الساعه 2 صباحا، قال 1 صباحا. نعم مشينا له مع الشيخ عبد الرحيم البرعي مره، بعدين عارف برنامجه جاه في نفس مواعيد فتحته بغيمان ويجوطه، اضطر مرك في حلقة الذكر ذاته شيخ محمد عليه رحمة الله صابوناني يسدد 24 ساعة، يفتح لك في وقت أصلا ما يجوا فيه شهر. وفعلا الناس فعلا راغبين الشيء هو كايس له يديهم منه بحسب الله أده وبحسب بسمته. قال أما حده التصوف يعني تعريفه، قال الجنيد، بدأ بالجنيد لفطيمة إمام الطائفة، قال شنو؟ قال هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. ده ما سأقول لك من فوق شوف ما دمه ده حاله، ده حاله أن يميتك الحق عنك ويحييك به. طبعا ده بغادي لو ثاني ما في إلا في دائرة ذاته يدو علاوات زيادة، لكن ما في درجة ثانية هو خلاص إلا علاوات بس، لكن ما في درجة وصيفية فوق لي ده. لما قام البقاء بالله يميتك عنك ويحييك به. هاي لا إله إلا الله. وتذكروا نحن في الحكم، حكم سيدي أحمد الطيب، قال الموت ده ديني ودنيوي، ديني ودنيوي. وبعدين وأي واحد من الدين أو الدنيا عنده شنو؟ عنده قسمين. قال نبدأ بالدنيوي، قال الموت الدنيوي اثنين، النوم ده موت صح ولا ما صح؟ تفيق منه الذي يتوفى الأنفس في منامها والتي لم تمت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاه منها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى من يجي أجل دخلت إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ده وده الأصغر الموت الدنيا والأصغر والموت الأكبر كل بأنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. اليوم داك ده الموت الأكبر الدنيوي يوم العويل داك أضر من الكواريك النسوان يوم بكوا عليه داك ده الموت الأكبر الدنيا. والموت الأصغر هو النوم. الديني قال كذلك عنده شنو قصة ما يها الأصغر في الديني قال التزام الطاعة ومخالفة النفس والشهوة في كل ساعة. هذا سيده ميت التزام الطاعة هي الطاعة دي الطاعة دي محارة ما في زول إلا زول موفق يصبر على الطاعة. ما قال نصبر على طاعة الله مش كده ما قالوا كيف كان صبركم في الصبر قال كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله. ما عايشين طبعا المغفلين يقول لك عيش حياتك ناس عيش حياتك ديل لا أنا ميت خليني ميت مش بيقول لك كده عيش حياتك يا أخي شفت ناس عيش حياتك ديل الموت الديني أنه أنت تكون ميت عندهم أخي ده مدمر شباب يقول بالله العظيم يشوف يا أخي ما تعدوني ده كله شاف ولا شاف ديلك ولا شاف حفلات ولا شاف منو ولا شاف يا مين ما قام بس شفت المساجد ما بعرف مين وبس مدنقل كده بالله البنات السمحات كان جنسة بنات عمو ساي ما بيعين بملعينه فيه لا يعرف إنسان مش مدهسة ده حي ولا ميت ده ميت هاي ده الموت الدايرين هنا ده الموت الديني التزام الطاعة ومخالفة شهوة والنفس في كل ساعة. ما المعيش حياته ده الموت شنو الموت الدين الأصغر. الموت الدين الأكبر يهود الحسب يتكلم عنه ده أن تخرج عن فعلك بفعله وصفاتك بصفاته وذاتك بذاته خالص برا أنت وده الحسب يتكلم عنه هو أن يميتك الحق عنك عنك فعلا وصفة وذاتا ويحييك به. طبعا دي قمة بحيث أنه لا تتأثر بل تؤثر نفسك خلاص أخذت ملكتها حسك إلا يتأثر بك لكن أنت ما تتأثر بهم لأنك أنت بالله وهم بأنفسهم وحسهم وشياطينهم مين قدرون. هذا زي ما قلت لكم الحسن البصري يخش السوق كله ويسكته ايوه 10 بجنيه وما بعرف يقطع يقطع يقطع الحركه بعد شويه يدور لا اله الا الله واحد بس ده باقي بالله وبالتالي يؤثر ولا يتاثر عشان كده ما بيخرج الاسواق عشان ما يلفت الانظار ويشغل الناس عن معيشته. ان يميتك الحق عنك ويحييك به وزادت الأولياء. النبي قال من إذا رأيتهم ذكرت الله ذكرت الله أنت ما ممكن تذكر الله إلا إلا إلا تنسى ما سواه. شوف ده حد التصوف عند الإمام الجنيد. وقال أيضا هداته عنده يعني تعرف قال أن تكون مع الله بلا علاقة أن تكون مع الله بلا علاقة أن تكون مع الله بلا علاقة. طبعا يا جماعة عندها معنيين أن تكون مع الله بلا علاقة مع غيره ما قطع علاقاتك مع ليس الذي بيني وبينك عامر يا أبو عامر وبيني وبين العالمين القراب ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. ما شفت يا ابو عامر كلام ده كيف انت شايلها مع عامر والناس نسوا عامر ونسوا الركبت صوب ده قاسي شوي شغال بعامر وشغلت انا بعامر وين يا اخوي شوف ده معنى ده معنى ده معنى أن تكون مع الله بلا علاقة. ده معنى الله. المعنى الثاني كان قلت أنا خايف ما تفهموا ذاته. الله يعلم. المعنى الثاني ده أنا ذاتي عشان أعبر عنه أنا ما عارف أعبر عنه إلا أعبر عنه بقصة أورد سيدنا أحمد الطيب في كتاب الحكم ده. قال سئل المجنون مجنون ليلى ذاك قال له أتحب ليلى؟ قال لا يويت هو مجنون. أتحب ليلى؟ قال لا أنت مجنون بهذا. قال وكيف هو ماذا يروري؟ أتحب ليلى؟ قال لا وكيف؟ قال الحب ذريعة الوصل علاقة ذريعة للوصل وقد سقطت الزرائع بيني وبين ليلى فأنا ليلى وليلى أنا ما في علاقة. طبعا اصطلمه بنوره في نوره وأفناه عن نفسه وحسه وذاته ولم يرده إليه اقتطعه لنفسه فصار يمسكه كان قتله يقول والله أحسن حاجة عملتها قطعتني وقتلتني أحسن حاجة سويتوها. وكلام الحلاج ذاك والكلام الخطير ذاك طبعا قلت لكم ما حتفهموني وأنا ذاتي ما حقدر أوصل لكم المعنى لكن ده الاستهلاك الكامل. ما هو حسه في الأول لما قال أن يميتك الحق عنك ويحييك به دم البقاء أما أن تكون مع الله بلا علاقة ده الفناء الأكبر. يعني فنيت عن ذاتك ما هو ممكن تفنى عن أفعالك وفيك صفات تفنى عن صفاتك تفنى عن صفاتك وفيك ذات تفنى عن ذاتك ثاني فضل شنو ده الفناء اللي هو دهليز البقاء. فتحدث عن البقاء اللي هو القمة اللي سيده ممكن شنو ينفع غيره والقبل اللي سيده استهلك تماما في الله ولم يكن له مساحة لغير الله ما في أي هم أسوأ الصغر انتهى زي مجنون الليلة مثلا مجنون الليلة قالت حقا لا لا ما بحبها حب ذاته هم مزارع للوصلة وقد سقط الزرائع بيني وبين الليلة. فأنا وهي وهو أنا يعني كلام غريب طبعا ده كلام فوق العقول يا جماعة استغفر الله العظيم وأتوب إليه. المهم يا جماعة طبعا أحوال أهل الله لا تكيف وبعدين جلت عن تقايس العقول لأنها مسائل عن بعدين إذا كان موضوع الله والله عز وجل لا يدرك بالعقل طبعا فلذلك العلاقة علاقة سامية شديد علاقة سامية شديد بعدين الإنسان يصل فيها واصله بحيرك وحس في المناجات دي حس انت لو حس المناجات اللي قريتها دي يعني لو تأملتها بتلقى فيها من هذا المعنى شيء فأن تكون بالله مع علاقة آخر شنو آخر تفهموا شنو الفهم الأولاني ذاك ده غميز شوية كده خلوا بعد بيجيب لكم ساي هوا معنا احنا ما فاضين لهوا ولا أهوى يكفي نشر الهوى. وقيل الدخول في كل خلق سني طبعا يعني سمح يعني والخروج من كل خلق دني. وقيل هو أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام. وقيل أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء أن لا تملك شيء ده قمة العبودية ولا يملكك شيء قمة الحرية يملكك رب الأشياء وليس شيء يملكك. وقيل الاستصال النفسي مع الله على ما يريد يعني مما يحب ويرضى. وقيل التصوف مبني على ثلاث خصال التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والإيثار وترك التدبير والاختيار. وقيل الأخذ بالحقائق والإياس مما في أيدي الخلائق. وقيل ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع. وطبعا ده كلام الجنيد ذاته وده برضو من تعريف الجنيد ذكر مع اجتماع ووجد مع السماع وعمل مع اتباع. طبعا دي شرح الحفيان في النظرات اللي قريناها معاكم هنا ده وجد ذكر مع اجتماع مش اجتماع مع الناس اجتماع بالمذكور يعني انت ما غافل. ووجد مع السماع معناها تستمع تستمع ما هو قال اذكروني ما قال اذكركم تستمع لذكره لك بوسائل السماع مش الوسائل العادية. وعمل مع اتباع المتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام وقيل الإناخة على باب الحبيب وإن طرد. الإناخة على باب الحبيب وإن طرد. الله، أنا كنت داير أفطها لكن دي أخير أقفين. وطبعا لو وقفت في أي حتة، نحن ما حنمر من الحتة دي، عشان كده أحسن ما كل ما يعرف يقال يا جماعة، ما كل ما يعرف يقال. شوف الإناخة على باب الحبيب وإن طرد دي. سئل الإمام أبو بكر الشبلي رضي الله تعالى عنه، قال له الفرق بين رق العبودية ورق المحبة شنو؟ ما العبودية دي عندها رق، ما زول سيدك مع الله، بقيت انت رقيق مملوك دي واحد. طيب كذلك المحب مملوك لحبيب ولا ما مملوك؟ مملوك، مولدين مملوك، لكن ده مملوك بسلاسل العبودية وذاك بسلاسل المحبة. فالفرق بين الرقين ده رقيق، ده سيد المالك وده اشترى من سوق الرقيق، وده مملوك لحبيبه ده أو حبيبته دي، ده كان فهمنا ماشي. أي حاجة تقول يقول تقول ينفذ طوال ولا كلمة، ما مأسور ما خلاص. إذا كان قلبي سائرا بزمامه فأنا لجسمي بالمقام بلا قلبي، وين يطابع بس. قال الفرق بين الرقين شنو؟ قال الفرق بين الرقين كالفرق ما بين عبد إذا عتقه مولاه صار حرا، وعبد إذا عتقه مولاه زاد رقا. الفرق كبير. رق العبودية إذا سيدوا أعتقوا ما يصدق لقى حريته تاني، ما يلقى ذاته قدامه، مش كده؟ انطلق طوال، مش كده؟ لكن رق المحبة إن قالت لي أزول خلاص أنا عافيتك، طب كله تاني وأصلا عافية بس خلاص يزداد. ده ما هو ده معنى الإناخ على باب الحبيب وإن طرد. ما العلاقة؟ يعني علاقة العبودية، علاقة العبودية، علاقة الرق بالعبودية. ما صور رق ده مقيد، مقيدك، ما ده سيدك، هاي وعشان هو سيدك ومالكك مقيد به، قال سوي كذا سوي كذا، ما تمشي ما تمشي، اقعد تقعد، جيب كذا سوي كذا، لأنه اشتراك ومالكك. لكن ده أخذ قلبك، الأخذ قلبك ده كان طردك أنت. أنا أمشي وين برا قلب أنا، معي بس طردتني برجع تاني. لكن الاشتروا من السوق ده وخدت القروش وجابوا، كان بمكاتبة كان بأي حاجة، قالوا أمشي ما يصدق ذاته، لا جري شديد. فأشوف قال ده الفرق بين رق العبودية ورق المحبة. قال ما بين عبد إذا عتق صار حرة وجرى وفات ما صدق ذاته وملك نفسه، وثاني ماذا يعرف يفسد ذاته، كل ما يذكر الماضي ذاك، ما علاقة ذكر هيئة، ما ما ما ما مخور. لكن وبين من كلما اعتق ازداد رقة تعلق من ها زي زيد بن حارث. شفت تمام صدقت يا حاج موسى، شوف زيد بن حارث، لانه النبي عليه الصلاه والسلام رغم انه ملك ملك اليمين، لكن لانه ملك قلبه بخصاله وكماله صلى الله عليه وسلم، جاء ابوه وامه وابوه وعمامه بتاع، قال لا لا النبي ذاته قال والله احسنت يا حاج موسى. لما النبي قال لهم انا ما داري منكم قروش، ما داري منكم، بس يختارهم يختاره هاي، طبعا هم ما مصدقين لأنه يعني يمشي يختار البقاء في الرق، ما مصدق أصواه يعني في قاموس ما في. فقالوا أنصفت والله، والله بئس، والله نعم أخ العرب أنت، هو طبعا نعم والله أنصفت وأكرمت وأجزلت وتفضلت، ما خليت حاجة، طب قبل بالحكم ده، وما عارفين المقلب الجاي. لمن جابوا زيد وامامه بتاع والنبي قدامه قال له ده عمك وده ابوك وده وكذا وده ابو اهل وعشيرته فلان وفلان وفلان فلان، يا سلام وسلم اهو جو دارين يدوني تمنك عشان افك. قال لا لا لا لا أنا أصلا ما في الوقت ذاك النبي جاءت ولا نبئ لسه لسه ما جاءت الرسالة. أيوة قبل الكلام ده قبل البعثة. شوف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، شوف رق المحبة كيف. ده مثال تمام جاوين حاجة. ده الفرق يعني الفرق بين رق العبودية ورق المحبة، أن رق العبودية العبد إذا اعتقه صار حرا وجرع ما صدق، أما رق المحبة كلما أعتق زاد رق. عشان كده هو ذاته أنشد قائلا الشبلي قال لتحشرن عظامي بعد إذ بليت يوم الحساب وفيها حبكم عالقا. شوف قال لتحشرن عظامي، شوف من ثقة بمحبة القوية، مش الموت يقتله ولا تنتهي بينك وبينه. قال لتحشرن عظامي بعد إذ بليت يوم الحساب وفيها حبكم عالقا. قال له روحي ديك الحية أصلا ما ماتت، عظامي ذاتها التي بليت صارت رفاتا يوم القيامة يوم يعيد الله الخلق كما بدأكم تعودون. لتحشرن عظامي بعد إذ بليت يوم الحساب وفيها حبكم عالقة. مش عشان أنا أتحرر وأفوتكم، أفوتكم وين أنا؟ قال وقيل الإناخ على باب الحبيب وإن طرد، الإناخ على باب الحبيب وإن طرد. يا جماعة كده كفانا الشيء ذاته بيقتلنا ذاته كفانا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم نسألك الصدق في العبودية والوفاء بحقوق الربوبية، نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة، يعني مسير منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا محبته واتباعه والموت على ملته، واحشرنا ومن أحبنا في زمرته الناجية يوم القيامة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه. يقضي الحوائج كلها، تعلم ما في أنفسنا وتعلم حوائجنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي، نحن ما بنفسر وإنت ما بتقصر، رحمتك واسعة، ادخلنا في رحمة منك وفضل، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ادخلنا في رحمة منك وفضل. يا الله ويا خير الراحمين ارحمنا يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Thank you.